semaine. Et par exemple, pour profiter de ce supervisor, et c'est ce que je vais vous dire, et pas faire ce vide. Tchala, je vais vous dire, je vais vous dire, part A, B ou C ou D. Tchala. Parce que là, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous dire, je vais vous انت مثلا لو انت اونر جاي لك واحد سالك جاي لك واحد انسان عندك هيشتغل عندك في المكان ده شغل اول سؤال تساله ايه؟ كان في شيء مؤهلات ديوز غير بعد ما بعد مؤهلات لا بالظبط مؤهلات تمام تاني سؤال لك ايه الديوز بتاعتك فين؟ في الموقع في الموقع صح تمام فاحنا هنكتب مع بعض كده حاجات بسيطة عشان الناس هتيجي بس الناس ما تقدرش بس مع بعض شوية تمام محمود كده النور بس صح كده النور بس سؤال في اي انترفيو انا حتى ما بعمل انترفيو حتى اول سؤال سؤال هو بيوتس اوف كيو سي تمام اول سؤال لان السؤال ده محوري جدا منه تدخل علي اي حاجه ثانيه ويفتح معاك تمام ممكن كان انت مع بعض انت كيو سي في الموقع في اي مكان مهما كان شغلك بايب لاين بايبنج بريشر بيزنس مهما كان اول سؤال اول حاجه بتعملها في الموقع في كيو سي اي تي بي ها؟ يعني وايه تاني؟ دوكيومنتيشن صح؟ دوكيومنتيشن تتضمن ايه؟ اول حاجه الكود هتستخدمه دروينج ايه تاني؟ ريبوكيشن مش ممكن نقول الكود عند الديسكريبشن ريبوكيشن في ريبورت مثلا الفورمز الفورمز اشتغل عليه ماشي ايه تاني؟ السكوب سكوب سكوب سكوب تايم يعني شو ممكن نقول مثلا كلاينت سبيكس صح؟ كلاينت سبيكس ايه تاني؟ كود دروينج فورم سيرتيفيكيت ها؟ سيرتيفيكيت بعد ايه؟ ماتيريالز لغايه ما لا هذا بتتكلم عن الكونديشن بس لسه واحده واحده لسه كل داخل مشروع جديد تمام؟ أول حاجة عاوز لسه يعني كأنك مثلا رايح ورشة جديدة مثلا رايح مشروع جديد أول حاجة تسأل عليها إيه؟ الدوكيومنتيشن عندنا في شغل أرامكو كنا بنسمي حاجة اسمها دي كيو بي بروجكت كواليتي بلان بس ده عبارة عن تعمل 1000 صفحة في كل الكلام ده كله كل اللي هتستخدمه الدرون الفورم اللي هتشتغل عليها فرنس بيكس ويل اي تي بي والاي تي بي وايه كمان؟ دبليو اس ال دبليو بي اس بي تو ار بعد كده دبليو بي اس هو مش ال دبليو بي اس داخله في ال ماشي ما ده انت لسه بتبدا ما تعرفش حاجه بس لسه بولدن باك يعني بعد تبدا تشتغل شويه وغير ما نقول بولدن باكج كلها او بولدن بوك ممكن نقول البروسيجرات كلها بروسيجرز صح كده؟ صح كده؟ السلام عليكم السلام ورحمه الله تمام؟ تعالى بص هنا اول ما تطلع على المشروع ده اول حاجه تفكر فيها اول حاجه تبص عليها ايه الكود هشتغل عليه؟ ايه الورق الفورم اللي هشتغل بيه؟ ايه الروبوتات اللي هشتغل عليه؟ دي اول حاجه تبص عليها، تاني حاجه انت خلاص رجعت دوكيومنتيشن وعرفت انت هتشتغل عليه تمام؟ تاني حاجه تبص عليها ايه؟ الماتيريال صح؟ ايه بص عليه بص عليه في الماتيريال عامة حسب هو سيرتيفيكت بتاعت الماتيريال سيرتيفيكت مثلا مثلا الماتيريال تست ماشي ايه تاني؟ فيزيكال اكسبيرشن يعني ايه؟ طول عرض دخانة لا حضرتك وانت لسه جاي ما عادش هتستلم حاجة انت رايح تبص تعمل كروس تشيك كده على مكان تمام؟ يبقى بص على ايه؟ على الستورج ستورج صح كده؟ على التخزين بتاعه كلر كود يعني ممكن نقول ايه؟ تريسابيلتي صح كده؟ تمام في مطار كده الاستاذ ده تعلم كبير قوي تمام. تالت حاجه بعد كده ايه؟ قلت شغال مثلا في ورشه فيها كل حاجه بعد ما تبقى تبص عليها مكان لحق صح؟ ودي ماشي. ولو في مثلا في جهاز بص عليه والستورج بتاعه ستورج ولو المكان لو مطلوب الكاليبريشن تشوف الكاليبريشن بتاعه. حاجه برضه من ضمن الدوكيومنتيشن بص عليها الكاليبريشن صح؟ الكاليبريشن لازم تعرف في مواصفات المشروع بتاعتك انت الكاليبريشن بتاعك كل قد ايه؟ كل 6 اشهر ولا كل سنه ولا كل سنتين؟ عشان انت بيحصل معايير عندك في الموقع ما تبقاش تشك وخلاص المنظر حتى حط استقرار وخلاص. لا انت تبقى عارف الكاليبريشن بتاعك الديو ديت بتاعه. والراجل بيعرف كيو سي ولا كيو اي ولا كيو سي؟ والله هنا في مصر كل شغال في كل حاجه. بره ده شغل بتاع كيو اي. صحيح. اه. لكن في مصر كل شغال في كل حاجه. تعرف الموضوع كله. تمام؟ بصيت عليه وبعدين ماشي. رابع حاجه خش عليها. خش انزل ورشه بقى الشغل العام كله. تمام كده؟ practical work. في الاخر تقول ايه؟ فين الدوكيومنتيشن؟ تمام. معنى كده ان احد الديوتيز بتاعتك هي الماتيريال. ده الجزء بتاعه النهارده. الماتيريال يتابع الكود الكاليبريشن. اللي هو لازم سيكشن 2. ازمه سيكشن 2 للاسف عندنا فصل مش واخد حقه زياده. وناس كتير قوي بتخاف تقرب منه. مع انه انا شايف ان هو اهم كود. لانك تخيل انت بتبني بيت والماتيريال بتاعتك انت جايب مكان كويس وشارع ارض كويسه ومكان 100 وجاب اسمنت تمام وكل حاجه تمام بس جايب الطوبه ضعيفه. في اي هزه في اي زلزال تلاقي البيت واقع مع انك جايب كل حاجه كويسه بس ما عدا الماتيريال مش جايبها صح. ممكن الماتيريال كويسه برضه بس مش فت للمكان اللي فيه. يعني مثلا البيت اللي اتعمل جنب البحر غير البيت اللي اتعمل في الصحراء. دي ماتيريال غير ماتيريال حتى اسمنت غير اسمنت صح؟ فماتيريال مهمه جدا جدا جدا. ازمه 2 بارت A مكون من 4 اجزاء. A B C ايه ده بتاع ايه؟ معايا يا جماعه فيركس بي نون تمام سي سبيسيفيكيشن الكترون الكترون فيلرز عامة قول ايه كونسبت دي قول يا طيب ده وركس في منه متريك في منه كاستمري يعني في منه بمقاسات قياسيه في منه بمقاسات الايه؟ امريكيه تمام؟ ما ينفعش نحط الاثنين مع بعض بس عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حتى عاوز اوريك بس اهميه الماتيريال واي غلطه فيها تعتبر دمار. انك تخيل كده مثلا لو بتعمل تانك او فيزر فيزل تبني اي منشاه في الشغل بتاعك. عملت كل حاجه صح عملت انت صح باللحام صح كل حاجه صح في الاخر طلعت ماتيريال غلط. كل اللي انت عملته كله هيترمى. واللي ده مثال قوي من ارامكو نفسها. المثال ده ارامكو ذكرها في الورق بتاعها للدلاله ان الغلطه في الماتيريال كانت صح بس كان في تيست بس ما اتعملش من ضمن الست المطلوبه في الماتيريال. تيست بس ما اتعملش ولما اتعمل حصل فيلير كله اترمى تمام. دي ورقه ديت جاب ارامكو نفسها. ممكن توصل النور؟ سؤال توسع طول جور عندك بس بس ده ده باين بس هو اللي كله تمام مكتوب ايه This Abande from Saudi Aramco Management and the Chief Engineer after 45 كيلومتر بعد ما عملوا 45 كيلومتر خط أنابيب of completed pipeline in Qatif was rejected and scrapped in treaty after the material test report were reviewed and انتوا متخيلين 45 كيلومتر بايب لاين والبايب بتاع ترامكو فوق 48 بوصه عامه يعني متخيلين خساره في ايه؟ عندك خساره في ماتيريال وايه كمان؟ مان باور مان باور طيب وايه كمان؟ واكيد اتعمل ماشي والسمعه بتاعت الشركه صح؟ واكيد اتعمل لها اختبارات ان دي تي صح؟ 45 كيلو طبعا شوف شوف التكلفه قد ايه 45 كيلومتر طبعا قلنا هناخد بلاك ليست من قرب اساسيا الورق ده انا واخدها سكرين شوت الورق بتاعهم نفسه هم اصلا ما بيحطوش قصه تانس في وسط ورق بس انا خدتها الورق كانت خطين صغيرين حطوهم في وسط ورق تنبيها للناس باهميه مراجعه الشهادات بتاعه الماتيريال لو انت شاطر مع شركات كبيره ومحترمه الورق بالنسبه لهم شيء مهم جدا الغلطه ما حدش بيسمع حدش بيشيل ريسك الماتيريال غلط اتخانقت قعدت اتخصص على الموضوع لان كان شهاده الماتيريال صح الموضوع صح لكن كان في اختبار ناقص عملوا الاختبار حصل فيلي كله اترمى كله اترمى بورقه بكل حاجه بالديزاين طبعا في ديزاين كله اترمى وتقطع من اول وجديد واللي بتقطع خرجه ما بتركبش تاني تمام؟ سكريبت تمام يا جماعه فاللي راجع ماتيريال خلي باله قوي قوي قوي قوي بالذات لو ده ماسك البوزيشن بتاع ماتيريال سيفل انسبكشن لان ده بوزيشن حساس وناس كتير مش مديله اهميه والغلطه فيه وحشه وحشه قوي وبتبان لو انت شايف ورشه مختلفه بتبان لو انت مثلا عملت انسبكشن في المخزن مثلا جات لك 100 ماسوره قلت انا هشوف الماسوره هشوف مثلا 10 منهم مثلا ولا حاجه بتلاقي برضو اول حاجه تنزل تصنيع بتلاقي واحد من 100 ماسوره فيها عيب وفيها كل اللي هقول لك ايه بيبلغ مين استلم مع انك عندك 100 تستلم 100 في ناس تستلم في 100 بس الصح انك تستلم واحد واحد مهما كان العدد كان ساعات حتى بيجي لنا مسامير لما كنت في البروجيكت ساعات بيجي لنا 1000 مسمار في ناس بتاخد سامبل وخلاص يعني من كل 1000 خد لك من كل 100 خد لك 10 بس تمام؟ يا معاك مين؟ لا. لا. لأن المسامير مشكلتها لما تركب لو الاستريت حتى مش مظبوط مشكلة كبيرة أوي ونسبة المسامير. حصلت حادثة كبيرة أوي في بورسعيد مش هينفع أقول أسمي شركات عشان مصيبة. بريشر ديزل طار من مكانه. أثناء بعد ما اتشقل خلاص بقى شغالة والدنيا زي الفل. بريشر ديزل طار من مكانه. وقع وفي ناس الله ده مش عايز اقول على مات يعني اللي سيب صوت تمام عندنا خساره في ايه؟ ارواح رقم واحد ودي قبل اي حاجه 1 وفايل حياه اللي بني ادم مش بفلوس يعني ما ده الدم ده الدم وغير الشط داون عندك شط داون بالظبط شفت وقتها قد ايه بتكلف قد ايه غير انت جه واحد تاني كمان اشتغل مكانه وطلعت الغلطه فين؟ مسامير تخيل مسمار كاسترنس استحمل لكن كانش يستحمل الساب زيرو ديجري كانش ما يستحملش درجات حراره تحت الصفر سمعت قبل كده عن المسامير بتعمل وين 8؟ لا استرنس 10 وين 9؟ جريد 9 و 4 من 6 بي 7 2 اتش وال ال صوت عايز كام كام؟ اه البي 7 شغالين بيه بس 2 اتش ده النط نفسه الله يفتح عليك وده البولت؟ اه وده النط ده النط ده تبع ايه؟ تبع اي سبيسيفيكيشن في اللازمي؟ اس ايه؟ كل ده ممتاز اس كام؟ 194 193 بالظبط وهنا 194 ماشي ممكن نوري طور نوري نوري ما ناخد فيه خاتم كاميرا كاميرا هيك مسمار كان المفروض يجي على السي 93 بس كان المفروض ال 7 جه اللي ركبوه بي 7 البي 7 منتشر موجود في السوق موجود كتير جدا منه ال 7 كان عشان يجيبوا لازم يجيبوا تربيع من بره وكان مستعجل عليه انت فاهم شو المصريين يلا استعجل يلا ده هيقف على مسمار يلا روح وركب يلا راح وركب وانفجر راح ركبهم فقط في حادثة تانية هقولكم برضه إن شاء الله بعدين بس كانت هيرف ديست ومسامير كانت غلط وناس ماتت بس هحكيلكم بعدين إن شاء الله تخيل كده حرف إم من دي أي حد ما دخلش في الأزمة دي كده في أزمته يقول ده حرف مش فارق يعني ده هو نفس السترينث ده ركب بس الحاجة اللي هتشتغل في السب زيرو بتاعت الصفر دي هتلاقيها اهتمام مخصوص جدا جدا بالذات بإيه؟ بالإمباكت إمباكت تفنس عشان الدي بي تي تي ده التايم تو بريتن ترانزيشن تمبريتشر زي ما حصل فين؟ في تايتانيك زي ما حصل اللي طبعا كله عارف اللي حصل في تايتانيك بعد عملوا انفستيجيشن طلعوا المشكله كلها فين؟ في المسامير نفسها المسامير كل البادي كله تمام ومتين وكل حاجه تمام المسمار نفسه جايب لهم المسمار نوعه اسمه فري كاتنج ستيل لو انت سمعت عنه قبل كده فري كاتنج ستيل بيبقى فيه هاي سلفر السلفر والفوسفورس بيخلوا الماتيريال لو جريد لو جريد ما اشتغلش في السب سيرفيس او ما خبطت في ايسبرج ما استحملتش مع انها كان ممكن لو ما فيش التلج ده كان ممكن تستحمل لكن او ما خبطت في التلج خبطت في جبل تلج تمام عندك متفككه ومتقطعه كلها يعني لو وقع على سنين تايتانيك مسامير تمام بس انا كل ده عايز اقول لكم بس اهميه ازمه 2 والغلطة فيها يا جماعة مش سهلة مش سهلة مش سهلة مش سهلة خالص يعني اتفضل أرقام بس ها؟ اه تمام تعبنا جدا قبل أي حاجة خالص كل الجروب اللي فوق ده كله تمام؟ قدام انا مش تبع تبع كنت تبع اوروبيا ما تلاقي 10 تبع بنت 8 10 بنت 9 4 بنت 6 كله تبع ايه؟ اوروبيا الدين 6 6 8 ليه؟ الدين نفسه 6 6 8 في اكونت كتير قوي حتى لما بيختلف حتى السن بيختل الزيتس بتاعته هو بس بتاع الدين الارقام دي لما السن ما يختلف حتى لو هاف سليت او فول سليت فول سليت لو ستاد او ميكانيكال بولت بيختلف الدن للاسف مش زي الازمه اه الدن كتير جدا غير ازمه تمام فبالنسبه للازمه عندنا وصفه اسمها اس اي 293 تحتها احد الجريدز بتاعتها بي 7 ده نوع المسمار ده بولت ده وصفة على 194 ده نوت مش لسه كل ده اتشرح وواحد واحده وبالراحه بس احنا ايه؟ والكوز ستادز بس اهميه الماتيريال والغلطه فيها يا جماعه المره العشره الغلطه فيها الغلطه فيها ممكن ناس ارواح تروح ارواح تروح تخلي اقل حاجه عندك وارخص حاجه المسمار لو كنت غلط او استخصت فيه كل حاجه بقى باظت هي اساسا الفرنس الاكواد اتعملت للارواح الله يفتح عليك بس ده في امريكا بقى يعني ما هو كنت الامريكي لان هو بيبقى مدعم دعم حكومي يعني هو بيبقى بيطبق بقوه القانون بالظبط صح كده مش بال ودي مذكوره فعلا في الازمه مش بالحكم يعني بيقول لك انت لو طبقت وانت في امريكا هو بيجيب ناس من القانون هم اللي يعملوا يراجعوا زي مثلا زي دولز الجستر مثلا تمام ولو القانونيين هم اللي بيراجعوا ولو اتعمل واتركب وهو في حاجات ما اتعملتش الكود الازمي في اجزاء ناقصه بيتحاسب عليها قانونيا الكود الامريكي لو طبق في مصر طلبة كود امريكي يتطبق وما اتعملش منه اجزاء بتاعته تحاسب عليها قانونيا تمام؟ تمام عايزين بقى ايه؟ انت واحده واحده كده لازم كل الكلام ده يا جماعه بقى الحصه ما فيهاش لازم ها؟ حاسس لسه ايه بنقول اهميه ازمته والمشاكل اللي هتترتب لو ما مشاش على الاسلوب بتاعه صح. قبل اي حاجه خالص ازمته وجود ولا ستاندر ولا سبيسيفيكيشن؟ كلمه كود بتسمع كلمه كود يعني لو ما اتطبقش في بلده بيبقى في عقوبات عقوبات جنائيه. بس طبعا عندنا مفيش الكلام ده عندنا في مصر. لو كود مصر ما اتطبقش فاسف اللي مثلا لو الوصف اللوحه عندك لو طبق الكود المصري ما طبقتوش اتحاسب عليك. لكن هنا في كود الامريكا لو انت ما طبقتوش هنا هتحاسبش هيتحاسب بس ايه ماليا لكن قانونيا لا. تمام؟ بالنسبة ليه؟ ده محور تاني خالص. ده محور تاني خالص. ده بيبقى ده سيتي انفستيجيشن. بس انا بتكلم كجود امريكي ده واخد سبورت من المحكمة نفسها. اه هناك بالظبط. لكن هنا لا. وفي دول الخليج. وفي دول الخليج حسب ما القانون بيقول ايه؟ حسب ما القانون لك لو قال لك طبق لازمي مش مشكلة طبق. معظم دول الخليج. هنا مش الكلام ده. طبق ال بالظبط كده. بيتحسب جنيه. بالظبط كده. هنا في الاول تاني ازمي 2 ازمي سكشن 2 اجزاءه ايه؟ ايه؟ بي سي ودي. ازمي 2 يا جماعه اكتر من 5000 صفحه. اكتر من 5000 صفحه. احنا ان شاء الله مش هنشرح غير 4000. بالظبط. احنا هنشرح طريقه استعمال. طريقة استعمال وناخد قصة ستادي نمشي معاها خطوة خطوة وان شاء الله على اخر الكورس انا هعمل لكم شهادة هنا هعمل لكم اس دي بحيث ان كله على اخر الكورس الشهادة دي يعرف ينجحها بنفسه او اي شهادة يشوفها يعرف ينجحها لوحده من غير ما حد يساعده. تمام؟ هتكون فاتت الكات وعشان نطلع من الكود نفسه ازاي هنشتغل عليه. تمام؟ بس ان شاء الله يبقى هيبقى العمل بتاعته بعون الله. يعني همسك الشهادة هنطلعها من الكود دي صح ولا غلط. تمام؟ ازمي 2 ازمي سكشن 2 بارت ايه وبارت بي بارت سي بارت بي قلنا ايه بتاع ايه؟ فيرنس بي سي بالظبط. ها؟ عادي من النوعين كاستمري والميتد. تمام؟ ازمي 2 ايه ازمي 2 بارت ايه وبارت بي نفس الكونسيبت ده النقطه ان شاء الله الشرح بتاعها. ازمه 2 بارت ايه وبارت بي نفس الكونسبت. انا بالنسبه لي ازمه 2 هي فكره واحده والدكتور شرحها لو انت عرفت تطبقها وركزت معايا ازمه 2 بالنسبه لك هيبقى سهل جدا جدا جدا. بس هي فكره محتاج منك تركيز. ماشي هتعرف تركز؟ تمام خلاص. سي ودي سهل جدا بس هو سي مش مفيش عليها مشاكل خالص. دي عباره عن جداول هنبص عليها بس ان شاء الله. اكتر ناس بيستخدموا اسمي تو اسمي تو بارت دي الديزاينرز لانه في كل البرود بتاعت الماتيريال الازمه فاكرها الامريكي. تمام؟ واكتر ناس شفتهم بيشتغلوا فيه هو الناس اللي شغاله في ديزاين او ناس شغاله ازمه انسبكتور اللي هم برضه بيتابعوا ويراجعوا بيراجعوا الحسابات. فبيطلعوا منهم داتا كتير قوي في اسمي تو بارت دي. هو مش صعب بس هو دخلته غبيه شويه. تمام؟ بس مش صعب يعني. ازمه 2 بارت ايه بارت دي نقلت لكم نفس الفكره سيم اي دي. تمام كده؟ سي ان شاء الله ممكن مثال واحد اخلصها لكم. دي ان شاء الله ايه؟ هيدوكم مثال برضه لماتيريال نعدي على معظم البلاد. تمام بس اكتر حاجه بنستخدمها في السوق ايه؟ ايه وبي. تمام؟ في الورق اللي معاكم. تمام كده معايا؟ معلش ما خدتش. لا ما المهندس محمود اخدها منك؟ لا وزع وما خد باللي ما خدش ما كملش التوزيع. تقريبا اه تقريبا التاني ده. Thank you. كده كده لازم ارجع. فكرت بقى هيجي مدى تاني. شكرا. هنا طبعا انت مش عايز تكتبه كله، انا هاخد منه اجزاء بس مرتبها الترتيب بحيث انكم تفهموا السكه ازاي تفهم يعني ازمته بكل سهوله. تمام؟ مفيش حاجه مترتبه، بس الترتيب اللي عندك ده هتفهموا ليه غايه كبيره يعني. تمام. قبل اي حاجه خالص، هل ازمته او الازمه نفسه يعني ايه ازمه اصلا؟ قبل اي حاجه بس لسه كبيره في الازمه. يعني ايه ازمه؟ ميكانيكال سوسايتي فور ميكانيكال انجينيرنج. تمام كده. كل عارفها؟ ها؟ عارفها؟ أول مرة؟ تمام. طب معاك الورق؟ أزمة يعني أمريكا؟ سوسايتي؟ ميكانيكال انجينيرنج. تمام كده؟ ايه؟ اس ام بي. ازمه فايف، هل هو جاي من حد ولا هو عامل نفسه؟ ازمه فايف بتاعت ايه؟ بتاع ال تي سي. مش جاي من حد، هو كل حاجه هو ازمه. لكن ازمته واخد من دي غلطه بقى كلنا بنقع فيها. واخد من اكواد تانية بس المين من الاستي. تمام يا جماعه؟ قول تاني. قلت عشان الغلطه دي كلنا وقعنا فيها. محدش ما وقعش فيها. الازمه كود انا بسمي كود الحراره. ازمه 2. ازمه سيكشن 2. انا بسمي كود الحراره. بالنسبه لام بي. بالنسبه لام بي معظمه جاي منين؟ من اس تي ام. American Society of Testing Material. تمام؟ بس مش كل ازمته A و B جايين من الاسترن. لا، هتلاقي فيه جاي من اوروبا النور. زي اوروبا النور كام؟ 10 25 10 29 بارت ايه؟ ماشي بارت 29 بارت كام؟ 31 تمام؟ واخد من الشيء اس واخد من الكود الهندي. واخد من اكواد كتير جدا جدا. تمام؟ بس المين واخد منين؟ من الاس سي ام. يعني ما ينفعش اقول المقوله اللي هقولها زمان ان الازمي واخد كل حاجته من الازمي، لا. لو انتوا بصيتوا في اخر الازمي في اخر الصفحات في نسخه اللي هي الديجيتال مش دي. تمام؟ هتلاقوهم في الاخر خالص هتلاقي كاتب ايه؟ حاجه مثلا زي كده. تعالك حاجه كده عايزك اس ايه على اس ايه معناها ازمه يا جماعه. ازمه برضه ايه؟ اس ايه اي ام تمام؟ تمام. انا كده حتى انا عديتها راجع لها تاني. صور ازمه ده أقدم من الجهاز؟ مش عارف. مش حكاية أقدم ومش أقدم، هو الجهاز من زمان. هو واخد الماتيريال اللي من المبيعات العالم الثانية اللي هي تناسب مع الشغل بتاعه مثلا زي أزمة إيد مصر. تمام؟ يعني مثلا يعني ممكن شفت له واحد كده اسمه بي 355 إن إتش. شفت ضرب كده صح؟ تمام؟ بي 355 ده مقابل ليه إس إيه؟ 16 70. فانا بقى يقول لك نعمل بقى ايكوفلنت وده مقابل ده وده زي ده. لا، اخدته معايا خالص، اخدته فين؟ اخدته كوبي بس وحطه اللي عندي في الازمه. تمام؟ وصلت؟ مع ان ده ايه؟ ده اوروبي. اوروبي النار. تمام؟ بس عشان نمشي واحده واحده عشان في ناس لسه ما بس هو ممكن يبقى ليه ايكوفلنت بس هو مش مقابل الشغل. بالظبط كده. ممكن يبقى ايه؟ يعني ده ايكوفلنت. بس والناس كلها عارفه ان ده ايكوفلنت بس لسه الازمه عامله ادابشن عليه قريب لسه مدخلين عليه قريب. يعني انت لو بصيت الازمه 2 القديم مش هتلاقيها موجوده خالص. يعني لو الفيجن مش شاطر اعرف يعني ممكن مثلا من 5 سنين ولا حاجه فاهمني؟ ممكن تلاقي الواح صاب جاي مثلا من اوروبا عليها الاثنين دول عليها نفس الماركتنج عليها نفس الريكومندو. سؤال بقى اتفضل. لو الاونر متفق معايا على الاسم ال اس اي 2016 بس تمام وانا جبت له الريكومندو هو ليه حق يعترض؟ هو لو بدا يكون نفس الكونفرس الانكر والمكان والفيزيك كله مع بعض هو كده ليه اعتراض على الاسم؟ اولا ده حاجه خالص معاك معاك شهاده صح كده؟ الشهاده دلوقتي بيقول لك ان كل الاختبارات اللي اتعملت تبع اسمي ده مش مكتوبه ديت او الاختبارات مش عارف مش تبع اسمي تو كده خالص ما ينفعش خرج بره حتى لو كويس بالظبط حتى لو كويس في اختبارات لازم يطلبها حد شايف في دماغه هو شايف ان الاختبارات ديت بتعمله مور سيفتي ايوه ما دي على اختبارات الشهاده بس مش نفس الاسم حتى لو ممكن تلاقي كيميكال زي ميكانيكال زي بالظبط هو هو بس الاختبارات مختلفه يعني احنا مثلا بنستخدم تنكات في السكن الصغير 6 8 متر حتى نقطه البنزين تمام فهو مثلا الستيم 35 جي ار ثاني كام؟ الستيم 35 ستيم؟ ستيم اس 235 235 جي ار ده اللي هو في ان واي؟ لا ده اللي هو حديد 37 ده مقابل للدن 37 دن 1700 ستيل 37 ماشي 2 ده مقابل لاستن اي 284 استن اي 284 ما اظنش لا هو 284 ما اظنش ما اظنش الراجل ده الراجل ده موسوعة يوجو لا لا مقابل ماشي انت لو بصيت على الكيميكال والميكانيكال هتلاقي فرق الرينج داخل في بعض انا متاكد ان ممكن مش بعيد يعني مثلا في غلط في ناس بتغلط في حاجه مثلا اسم 36 ناس كتير معروف ده تمام كده في ناس ده اللي مقابل ده شيء سامع نفسي في ناس بتقول عليه 37 39 في ناس بتقول عليه 44 ما ينفعش نقول الكوفلنت الا لما يكون كل حاجه ميكانيكال وكيميكال واختبارات كلها زي بعض الاكويبمنت ده اجتهاد يعني بالظبط قصدي وصلت ولا مش وصلت؟ حتى لو الاختبارات متوسطه لازم ترجع للعميل لان هو زي ما ترون قالت اسمش على اسم الديزاينر بالظبط كده تمام هو ديزاين على اي 66 ماشي انت ممكن تلاقي حتى ممكن تلاقي كل حاجه تمام لكن طريقه تصنيع البيلتنج نفسه واصناع الصب مختلفه انا عايز مثلا فول كيلد ستيل فول كيلد يعني ما فيهوش اي ذره اكسجين يعني حاجه بسيطه اكسجين بس سيليكون ولا ملهاش اي مش اتفاق يعني هو بيعمل معامل دي جازي شايل الغاز مش شايل الاكسجين فيه عشان الاكسجين ضار جدا يعني ممكن نفس كل حاجه لكن طريقه الميزنج نفسها مختلفه كده بقت مختلفه ما ينفعش نعمل كوفيلنت بالذات شغل لازم شغل لازم ما ينفعش نقول ده زي ده غلط غلط تمام هو الاسم بيدي رينج واسع جدا من الماتيريال بالظبط بالظبط تمام الحته عاوز ارجعها تاني عشان ما ننساهاش بس هنا ازمه 2 مش سهل مش صعب عيش فيه خطوه خطوه مع بعض تمام خدها مني وان شاء الله احنا لو غلط عليها تاني بس تسمعوا مني مش عارف اقول كده عندي ايه عندي بي عندي سي لما تلاقي ماتيريال عندك ولا اس ايه يبقى تبع ايه؟ بارت ايه بارت ايه لو تبع بي مظبوط تبع سي اس سي اس سي صح؟ ها؟ ها؟ قول اس اف ايه؟ اس اف ايه؟ دي تتحفظ معناها مش صح بالنسبة اس اي و اس بي دي بالنسبة للماتيريال اللي هي كانت استم تاني كده؟ تاني ولا مش تاني؟ مش تاني يعني مثلا ممكن تلاقي ماتيريال عندك اسمها اس اي 15 وده اسمها ايه؟ 516 ايه الفرق دي؟ دي ازمي دي ايه؟ بس يعني هنا دي اصلا الاصليه كان ايه؟ صح كده؟ مثال اس ايه؟ 283 مثلا تمام كده؟ دي كان اقول كده كان اصليه بي مثال 3 4 تمام كده؟ ده دي نظام تاني انا شرحه بكره ان شاء الله تمام كده؟ يعني اتفضل نقول تاني نقول تاني بالراحه موضوع الكوفن ده ممنوع في الازمه. موضوع الكوفن ده ممنوع في الازمه في شغل الستيل ستراكشر والحاجات اللي احنا بنعملها في الستانلس ونعمل اختبار للتنشن ماشي ممكن ماشي، لكن في شغل الازمه ممنوع. الكوفن ده احنا بنشطر كده على الماتش على الماتش بالظبط. تمام، احنا قلنا عندنا ايه في ازمه 2 عندنا بارت ايه بتاع فيرس، بارت بي بتاع النون فيرس، بارت سي بتاع الكونسيرفرز، بارت بتاع ايه؟ فيرس. يعني ده مجرد ايه؟ جداول، جداول تيبلز وجرافز. تمام؟ عباره عن جداول وايه؟ واشكال بقى ايه؟ يبقى ده مش مجرد هو بيديك ارقام بس. تاخد منه ارقامه بس. تمام؟ خليه بره دلوقتي. لو انت شفت اي ماتيريال ازمي، اي ماتيريال ازمي اولها اس ايه تمام، دي معناها ان هي تبع بارت ايه. مثال اس ايه، اس ايه وليكن مثلا 312 ده بتاع ايه؟ ده بتاع الستانلس ستيل تيوب. لو ايه ماتيريال اولها اس بي ده معناه ايه؟ ماتيريال ازمي تبع نان فيرس. اس بي لو انت لقيت ماتيريال في الازمي متوصفه اولها اس اف ايه؟ ده معناه تبع ايه؟ ازمته بارت سي. مثال اس اف ايه؟ ايه؟ ده بتاع ايه؟ تاني تاني سمو سمو فروت صح كده؟ دول تاني واحد صعبه هندسه؟ صعبه؟ تمام. نفس الكلام لو شلت الاس ديت بقت اس تم تاني. ده بالنسبه لام بي. ازمه 2 بارت سي واخد من ايه؟ يعني معناها كده ان في الماتيريال دي الازمه واخد من الاس اس بالظبط كده. بكل بساطه. انا كنت في الاول بس قولها تاني. تمام؟ في المتاريال دي واخدها بس في متاريال تانية هو واخدها من مثلا واخدها من استراليا مش هقول عليها استنبا في مصر. تمام؟ نقول تاني يعني اقولها اس ايه؟ ده ازمة من غير اس ما ازمة. اس بي ازمة من غير اس ازمة. طب نقول بقى السؤال المهم دلوقتي، هل ينفع ان في ماتيريال ازمي هينفع ماتيريال ان في ماتيريال في الاستم مش موجوده في الازمي؟ بالظبط كده. ان الازمي ما خدش كل الماتيريال بتاعت الاستم، خد الماتيريال اللي هي تناسبه وتمشي مع الديزاين كودز اللي عنده زي مين؟ زي بي 6.1.3 وبوينت 1 وازم 8 وازم 1 مثلا، خد اللي هي تناسبه في شغل الديزاين عنده. تاني هندسه؟ تاني؟ وصلت؟ تمام. يعني مثلا زي الماتيريال مثلا لازم 717 دي تقريبا مش موجوده في الازمه، مش موجوده في الازمه، دي استم بس. تمام؟ طب كنا قابلنا ماتيريال زي ديت في البايب لاين كان برضه الماتيريال كلها استم. تمام؟ ما قابلناش في الازمه خالص. تمام؟ كده لحد كده صعب كده نعرف نوصف اي ماتيريال اللي تقابلنا قدامنا لو شفنا ماتيريال الازمه نعرف نفهمها. تمام. حد يسأل ما يسألنيش سؤال مهم قوي، الأرقام دي تدل على إيه؟ إيه؟ إيه؟ إيه السترينس؟ إيه السترينس؟ حد عنده أي إجابة تانية؟ ديزاين. ها؟ ديزاين؟ لا لا لا، طب لو الماتيريال هي إيه ورطب مثلا، نعرف ديزاين إيه مش موجودة في الأزمة أصلا. أنا بقول بس الأزمة أصلا مش لو أنت مثلا هتلاقي بيبدأ بـ اس 6 تاني صفحة اس 20 في النص مش موجود، مش موجود، ما عندوش مثلا اللي هو الاستم 7 مش موجود عنده عشان ما خدوش ما خدش اس 7 وصلت؟ تمام. ونقول تاني بالعكس، نقول تاني بالعكس ان اي ماتيريال او معظم الماتيريال الموجوده في الازمه معظمها استم، معظمها استم مش كلها استم، لان انا على طول نفس الفكره غلط. لا في ماتيريال تاني اوروبي عشان كده السيريال من الاستم ليه؟ عشان كده ماشي السيريال بتاع هو ماشي في الاول سيريال الاستم بس لو انت وصلت في الاخر هتلاقي الستة ده خلاص وقف عند مثلا اس اي 1000 مش عارف 25 ماشي كده؟ بعد كده يبدا بقى اس اي جا اس اس اي اي ان اس اي اي ان نظام تاني خالص. تمام؟ اول صفحه في المواصفه ده ابلاي ريكوايرمنت بتاع الاستن كذا. تمام. الترتيب اللي انا عامله هنا في الصفحات ديت بالظبط بالظبط الارقام دي داله عليها يا جماعه. حد عنده اي فكره؟ ديت مجرد نمبرنج بس ترتيب بس مش اكتر من كده. مش زي الكود الاوروبي، الكود الاوروبي يقول لك مثلا حاجه زي كده دي معناها ايه؟ يا باشمهندس يا باشمهندس دي بتخلص 50 عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ اليد اليد سترينس بس بالميجا باسكال مش بالميجا باسكال بالظبط كده. ال ان اتش دي عباره عن اختبار عامل زي اختبار زي اختبار البت مثلا. تمام؟ زي مثلا زي ما تلاقي مشهوره برضه اس 355 جي 2 او ام لاك او جي 0 او ام ال بالظبط. علاء الماكس عند كام؟ عند 120. طب دي ماتيريال اوروبي مالناش دعوه بيه. الاوروبي ليه نظام تاني خالص. يعني اس هنا على ستراكشر، هنا بي معناها ايه؟ بايب بريشر بايب. تمام؟ النظام الاوروبي مختلف. هنقول ان النظام دلوقتي بيتكلم على الازمه. الارقام دي يا جماعه كلها مجرد ترتيب. هو واخد ترتيب الازمه الازمه وخلاص وحاطته. ده في الازمه. بالظبط. لكن في الاوروبي ما اعرفش. ليه سيستم معين، بي حاجه ولسه حاجه والكلام ده كله. حتى ساعات ممكن تحط اي انجينيرنج ماتيريال مالناش دعوه بيها خالص. زي الرقم اللي بيستخدم صح؟ تاني 116 لا ده ماشي بحاجه اسمها يو ان اس يونيفايد نمبر سيستم. يعني التركيب التركيب بالظبط بالظبط بس بصوره يعني اقوى كنترول بالظبط مجرد تركيب وخلاص. تمام؟ يعني الارقام دي ما لهاش اي لازمه غير انها تركيب وخلاص. تمام. الفكره عايز اشرحها من الصبح. فكره الازمه النهارده بنتكلم على ازمه 2 بارت ايه وبارت بي. يا جماعه لا اي حاجه خالص، لو في اي حاجه مش مفهومه انا عندي سعاده اشرحها في الفيديو بس نطلع منها غنيين. والفكره اللي جايه دلوقتي انا هشرح الفكره دي اهم حاجه في الكورس كله. لو فهمتها انت بالنسبه لك ازمه 2 سهل جدا. تمام؟ فانا عايز كل التركيز. لو اي حاجه مش مفهومه وقفوا لي. انا عندي ساعات اشرح مره واتنين وعشره مفيش اي كسوف. تمام؟ اشهر مثال عندنا في البايبس لازم في اللازم اس اي كام؟ 170 بالظبط. بالظبط. الفكره دي كده فهمتوا ازمه 2 بارت ايه وبارت بي. هي دي الفكره يا جماعه كلها اللي جاني. لو فهمتها كتابين اكتر من 3000 صفحه فهمتوها. الفكره دي لازم تتفهم. اس 106 انا معايا شهاده زي اللي انت هتشوفها النهارده دي. تمام؟ مكتوب عليها ان هي ماتيريال اس 106 فيها كيميكال وفيها ميكانيكال. لو فتحت اس 106 وطلعت منه الداتا بس انا كده غلطان. يعني النظام الازمي عشان يوفر وقت وعشان يوفر كميه ورق جايب كل مثلا كل 100 ماتيريال او كل 50 ماتيريال ولهم نفس الخواص المشتركه وحاططهم في جنرال سبيسيفيكيشن لوحدها. تمشي مثلا زي نظام الجروب كده يا باشمهندس زي نظام البي نمبر بس مش عايز اقول بي نمبر. ايوه انا فاهم. هو شايف مثلا 106 و312 ومش عارف 676 وكله كله مشتركين مثلا ان الشهاده لازم يكون فيها كذا، ان الماركينج لازم يكون عليه كذا، ان لما تيجي تشتري لازم تشتري بطريقه كذا. مجمع كل الداتا دي وحاططها في جنرال سبيسيفيكيشن. دي الحته المهمه كلها. جنرال سبيسيفيكيشن. بالنسبه للكيس بتاعتنا اسمها اس 35، يعني مش هتلاقي ماتيريال اسمها اس 35 اصلا. بس لو فتحت اس 35 دي معناها جنرال سبيسيفيكيشن فور بايبنج ماتيريال فور بايبس. نفتح مع بعض ده، كل نفتح معايا اس 35. الكورس اللي فات كنت شارح على بليت، المره دي هشرح على بايب ان شاء الله. هتلاقوا بعد اس اي 6 بعد اس اي 283 صفحه 957، مش في الاخر مش في الاخر مش في الاخر ترتيب مش الترتيب الاول يا جماعه. اس 35 اس 35 كله وصل؟ 957 بس كده كنتوا على كل ركز يا جماعه، انا محتاج كل تركيزكم في اللحظه دي، لان دي خلاص فهمتها كده خلاص بالنسبه لك، لازم يبقى سهل بالنسبه لك. تمام؟ اس 35 كل وصل ليها؟ مش الترتيب يا جماعه. حد ما وصلش؟ كله وصل؟ هي مش مترتبة، أنا مش مرتبها لغرض معين. هي صفحة 957 بس هي في يعني في الأول تلت يعني. أول تلت. 957 مش عارف أجيبها أقول يا جماعة. كله وصل؟ تمام؟ هتسمع يا جماعة؟ شباب عشان نبدأ. كله وصل؟ تمام. لازم يا جماعه كل سطر وكل كلمه مكتوبه فيه لها معنى. مفيش حاجه بتتكتب هنا ملهاش اي يعني مش جر الكلام كده وخلاص. ازمي تو ازمي تو انت ازمي تو بارت ايه بارت بيه. الشغل ازمي ستام، حد ازمي ستام اللي هو اللي بيشتغل اللي هو البيجر فيزلز واخد ستام. كل حرف هنا في الازمي بترجع عليه. تمام؟ اللي هو على الفيزل نفسه؟ ايه؟ اللي هو على الفيزل معموله مثلا على ازمي 8 على ازمي رقم 8. تمام؟ في منه عشان بياخد ستامب. الستامب عشان ياخد الستامب ده لازم بيترجع عليه من جهه طرف ثالث زي مثلا زي اللودز ريجستر مثلا. تمام؟ لما ياخد اللي هو الاعتماد من الطرف الثالث بياخد هو الستامب ده. من غير الاعتماد عادي. ما بياخدش حاجه. تمام؟ بس اللي هيشتغل اي حد اي ازمه سلوكتر هيجي يراجع عليه هلاقي كل حاجه ضايعه عليه. في الشهاده بالذات. كل حرف صغير بيتراجع عليه. واللي هجرب ازمه سبكتر بعد كده هيقول هيفتكر كلامي كويس قوي قوي يعني. لان احنا عامه في الشهادات بتوع في مصر بناخد اول حاجه كيميكال وميكانيكال ويلا ارمي. لا في شغل الازمه يا جماعه كل سطر ليه غايه. كل سطر ليه معنى. كنا في الاول بص الشهاده طب ايه ده الشغل كله هنعمل بيه ده كله. هتلاقي في الاخر كل الاختبارات مطلوبه مثلا ومن غير اختبار ده شهاده مرفوضه. يعني ممكن كيميكال صح ميكانيكال صح بس اختبار غلط. رقم غلط، حرف ناقص، حصل معايا قبل كده، حرف كان ناقص في شهادة وقفت مشروع. حرف ناقص. عشان كده مراجعة الشهادات لازم تكون دقيقة جدا جدا جدا. ممكن كده مش هتطبق في المشروع بتاعك، بس ممكن تتعرض ليه في يوم من الأيام، بالذات لو اشتغلتم في شركات كبيرة. تمام؟ تمام. اس 35 مكتوب هنا في العنوان ايه؟ سبيسيفيكيشن فور جنرال ريكويرمنت. شفت كلمه جنرال ريكويرمنت عارف دي مش ماتيريال. دي عباره عن ايه؟ مجمع كل الخصائص المشتركه من كذا نوع ماتيريال في مكان واحد بحيث انها ما تتكررش تاني ويقعد يكررها مره واثنين وعشره. يعني مثلا الصف اللي قدامك ده كله مش كله مثلا لابس بلو. تمام؟ لا مش كل بقى اقول لك كل ما اروح للشخص ده لابس بلو ده لابس بلو ده لابس بلو لا اجمع كلهم في حته واحده قبل ما اخش على الباب. لا اللي يا جماعه الصف الاول ده كله لابس بلو، وفر ورق وفر مجهود عشان ما اقعدش كل شويه يقعد يقرا نفس الكلام. يعني كل الماتيريالز اللي هي مشتركه في خصائص معينه حطيتها في جنرال ريكويرمنت. يعني جنرال ريكويرمنت دي مش نوع ماتيريال، ده مجرد انفورميتيف بس مانداتوري انفورميتيف. يعني ايه مانداتوري انفورميتيف؟ يعني اساسيه وما ينفعش استغناء عنها الا اذا ذكر انها نان مانداتوري. تمام كده؟ تمام. سبيسيفيكيشن فور جنرال ريكويرمنت فور سبيشاليزد كاربون اند الوي ستيل بايب. يعني مش كاربون بس، حتى الوي ستيل كمان. تمام؟ تمام. طب ايه الماتيريال اللي هو مجمعها واحد؟ بص على الصفحه اللي بعدها قبل ما نقلب. ده شعر ايه؟ ده شعر يا جماعه؟ بالظبط. ده شعر ايه؟ تمام كده. ممكن تلاقي الماتيريال على شعر ازمي وعلى شعر الاسد في ماتيريال تاني. ليه؟ ممكن تلاقي مثلا الحاجات اللي قبلها كده مثلا. طب هنشوف مع بعض بقى عشان نستعجلش. خش على الماتيريال اللي قبلها نفس الكلام. نخش على بلاش بطسي. لا بلاش بطسي. مثلا اذا مثلا زي دي اس بي 251 على شعر ازمي مع شعر ايه؟ الاستم. معناها استم بي، معناها استم بس مش حاططها. ليه؟ لان الازمي خد من الماتيريال بتاع الاستم بس لغى منها حاجات ايه؟ اساسيه. تاني امتى يحط الشعر؟ يعني مثلا الكيس بتاعت انت حطيت الاثنين، حطيت الازمي وحطيت الاستم، يعني واخده كوبي بيست، حاطه مزود عليه حاجه بسيطه، ممكن حاجات مش بتعمل مشاكل يعني. تمام. لكن مثلا واحده دي اس بي 251 حاطط شعر الازمي وسايب الازمي بس. ليه بقى؟ لو انت بصيت على السطر اللي بعده كاتب ايه؟ كاتب ان هو ايدنتيكال ويز استم ويز اكسبشن اوف كذا كذا كذا كذا كذا، اللي هي المانداتوري في الاستم نو تامج. يعني في ايتمز مانداتوري في الاستم هو شالها، مانداتوري يعني اساسيه. فاهمني؟ بس واحد بتاعته يعني بيعملها. لا ما عشان اصل الخدمه بتاع الاستم ما ينفعش تحط غير حاجه كامله. فده مش شال حاجه منها باش استم. لكن هي بتاعت على مسؤوليه الازمه. الله يفتح عليك. ليه الاستم بيحط بيزود او بينقص حسب متطلبات شغله في الاكواد بتاعه الديزاين. شال او ضاف اليوم جديد تاني كده؟ يعني شال او حط اليوم جديد او شال هنا مش عارف. لا ده غير تماما. لا ممكن اغير السيرتيفيكيشن. بس اقول لك مثلا بالنسبه للسيرتيفيكيشن يعني ما جاش شهاده ما تسيبش ماتيريال. لا هو خلى ماتيريال، خلى بس السيرتيفيكيشن اللي هي مثلا حاجه يعني سبلمنت زياده موجوده او مش موجوده مش شهاده. تمام كده؟ شال ايتم اساسي بس بعيد طبعا عن اللعب في الميثولوجي بتاعت الميثولوجي. زود اختبار، نقص اختبار. ماشي؟ لكن ما لعبش الميثولوجي بتاع الميثولوجي. ده مشكلة في حاجة زي كده. تمام؟ وسط يا جماعة؟ حاجات مهمة برضه. نقول تاني؟ الفرق بس في الاختبارات. مش لازم. لا. مش لازم، ممكن الماركر، ممكن السيرتيفيكيشن. لكن في الميثولوجي لا. مانداتوري في الاساس. هنشوف واحدة واحدة، مش عايزين نستعجل. تمام كده؟ لو احنا بصينا نرجع تاني 35 كاتب ايه هو ايه؟ يا جماعه كل سطر هنا في الازمي ليه معنى وليه حوار. بالظبط. ايدنتيكال ويز سبيسيفيكيشن ايه 35 على ايه 35 ام. ام يعني ايه؟ متريك. يعني لما تيجي تطلب ماتيريال لو انت عايزها بالمتريك وكل حاجه فيها مترك وكل ارقامها بمترك وشهاده مترك لازم تزود عليها ام لما اجي اطلبها. تمام؟ وانا بعمل ايه بازمي 2 اصلا؟ بازمي 2 انا بستخدمه في ايه؟ ككيو سي او انا كمصنع او انا كان صاحب ورشه مثلا، هعمل ايه بازمي 2؟ حاجتين اثنين مهمين جدا ولازم تركزوا فيهم قوي. اني اما اجي اشتري ماتيريال برشيز اوردر برشيز اوردر. تاني حاجه ماتيريال انسبكشن. متضمنة مراجعة ايه؟ الشهادة. تاني رجعت تاني. هندسة انت عندك في القياسات مترك وعندك كاستمري. كاستمري اللي هو النظام اللي هو زي البي اس اي والحاجات دي كلها والانش والفيت والكلام ده كله. تمام؟ لكن المترك العادي بتاعت متر والسنتيمتر والكيلوجرام والكلام ده كله والميجا باسكال. هو ايه؟ لا هيوصل لك بس لازم عامة هنا في 530 بيقول لك لو انت ما قلتش انا عايز ايه هاجي لك بالكاستمري بنظام امريكي. ما هو اصلا كود امريكي. هو كود امريكي لو انت ما طلبتش هاجي لك بالامريكي. ومذكوره هنا وموضحه. نقول لك تاني يا جماعه الكلام ده مهم. الكلام ده مهم. انا استفدت ازمه توب من ايه؟ اعمل بيه ايه؟ هشتري بيه ماتيريال وافحص بيه ماتيريال. بكل بساطه هعمل بيه برشيز اوردر صح؟ البرشيز اوردر ده بقى فيه كل المتطلبات الرسميه اللي هتحاسب عليها لان لو نقص حاجه عن البرشيز اوردر هتحاسب عليها رسميا بدون فلوس. هنا الحوار كله في الاول والاخر فلوس. أزمته معمول لفلوس مش عشان حاجة تانية. ده مستند ما بيني وبين الناس اللي هشتري منها الماتيريال. ده مستند رسمي. ده مستند أقول أنا بقول له مثلا عايز ماتيريال اس 106 يعني هي كل متطلبات 106 والجنرال كواليتي بتاعته لازم تتطبق. فاهمني؟ مش أقول له بقى اعمل لي كذا واعمل لي كذا واعمل لي كذا. لو أنا عايز حاجة زيادة بكتبها. عايز حاجه زياده عن الكود بكتبها. بس مين بيقول لي الزياده ديت؟ الديزاينر المصمم نفسه هو يقول لي انا عايز ايه زياده عن الكود. عندي مثلا هشتغل في لوتم لا ازود بقى اختبارات مثلا الامباكت. فاهم قصدي؟ بص يا جماعه احتياجات مهمه وعايز تركيز قوي. بعمل برشيت اوردر بيه وبعدين نشرح ازاي نعمل برشيت اوردر ازاي نشتري ماسوره بيه وازاي نعمل انسبكشن وماتيريال ريسيفنج ماتيريال تيست سيرتيفيكيت ريفيو للشهاده اللي معاكم ازاي هنرجعها مع بعض عن طريق الكود برضه وكل حرف فيها. نرجع تاني تمام. دلوقتي انت قلت هنا في الجنرال ريكويرمنتس دي زي جروبنج شويه خواص ما تستعجلش انا هدخل فين هم الماتيريال استعجل تاني صفحه على طول تحت هتلاقي وهتلاقي مكملها على الصفحه اللي بعدها. شفتها ده؟ تمام. استعجلش بس انا مش عايز اعدي حاجه في حاجات صغيره كده مش هتلاقي حد يشرحها لكم من الاخر يعني حاجات صغيره تكنيكال قوي. حاجة عمل المواقع بالظبط حاجات عمل ايه اتعرضنا لها قبل كده وعملت لها مشاكل وكانت احنا شايفين حاجات صغيره بس هي فعلا طلعت حاجات كبيره جدا. تمام؟ دي ما نحسش بيها عشان خاطر شرح انما العمل اللي هو بيبين بالظبط كده. ايدنتيكال واز استم سبيسيفيكيشن ايه 530 على ايه 530 ام اون ايه مترك من غير ام كاستمر النظام الامريكي. تمام؟ شرطه 99 ايه؟ بالظبط اديشن 99 يعني انت في سؤال مهم دلوقتي. لو انا جات لي شهاده انا عندي مشروع عزمي في بريشر فيزل. تمام؟ وقال لي وجات لي شهاده استم وقال لي انا عاملها على اديشن 90 بالظبط. شكلك مش هيكتب في حرف الله يفتح. هعمل ايه؟ هرفضها ولا اقبلها ولا اعمل ايه بالظبط؟ اطلب اديشن 99 تاني. انت مش بعيد برضه. انت بتمس حاجه مش بعيد. ودي اللي انا مصدع بيه. انا دلوقتي يا جماعه انا دلوقتي عندي مشروع النهارده هشتغل على ازمي 2015 على ازمي 8 هبني بيجر فيزل على ازمي 8 ديفيجن 1 2015. طبعا هشتري ماتيريال ازمي 2 2015 صح كده؟ جات لي شهاده مكتوب عليها ان اس 106 مثلا 106 سنه 90 سنه 90 اعمل ايه؟ ارفضها ولا اقبلها؟ هو في تغيير حرف ما قلتش اسمي بقى ما قلتش اسمي دلوقتي. انا بتكلم انا الشهاده جالك استم بس. طيب هي استم؟ اه شوف افتح الازمي اشوف هل دي ايكوفلنت الازمي بنفس الاديشن ده ولا لا زي ما مكتوب هنا بالظبط كده. انت مش بعيد. هنعمل حاجه اسمها فيريفيكيشن. فيريفيكيشن ايه فيريفيكيشن ديت؟ وديت لازم بتتعمل بطريقه رسميه، مش تتعمل كده وخلاص، مش تراجع كده وخلاص. مش لازم، لا مش ايميلات، مش ايميلات. انت في اول حاجه خالص انت بتفتح، بتفتح ازمه تو بارت، بارت ايه بتاعك خالص اللي هو 15، فتحته عملت فيريفيكيشن على كل البوينتس اللي عندك، لقيتها كلها متحققه، لقيتها كلها متحققه، تو جاي كاتب على الشهاده زي سيرتيفيكيت ووز ريفيود بنفس نفس الصيغه بالظبط، زي سيرتيفيكيت ووز ريفيود اند ووز اكسبتد اكوردنج تو ازمه تو بارت ايه سنة كام؟ 2050. لازم تكتب، لازم تكتب السطر ده وتكتب وتكتب وتكتب عليها منطقتك وتختم عليها. اتفضل. This certificate has been reviewed and found accepted according to بالظبط كده. عشان ادخلها في شغل قصدي 2015. أول حاجة أعمل إيه؟ أول حاجة أعمل خلي الشهاده معاك، معاك الشهاده ثم بتفتح 2015 عادي وتشوف كل البوينتس اللي موجوده في 2015 موجوده ولا لا، تمام؟ وتشوف كل موجوده ولا لا، لو موجوده تقوم كاتب ايه زي سيرتيفيكيت ووز ريفيود اند فاوند كومبلايد ويز ازمه تو بارت ايه 2015. لازم تكتب السطر ده وتمضي عليه عشان تعرف تدخلها فين. تمام. بس بس واحد واحد كده كيو سي تعتبر هو الجهه المفروض انها تعمل الكلام ده ولا التشيز ولا مين الجهه الرسميه؟ بس عشان في كذا حاجه عايز اقولها مش عايز اتوه. لا استنى بس عشان ما اتوهش من الحته عايز اقولها. تمام. انا عندي دلوقتي انا ايه اللي خليني اجي لي ماتيريال اصلا سنه 90؟ عمر سنه 90 الله يفتح عليك. انا دلوقتي عندي ماتيريال ستوك وحطيتهم خزنه زي الفل وعليها ماركن كامل وجات لي ما جاليش مشاريع جديده اشغلها، بس جات لي وقتها اشتغلها دلوقتي. بس انا قلت ايه؟ على ماركن كامل فيزيكال كويس، معلش طبقه، معلش نقر، معلش بيتنج، معلش اندر سيكنس. فهمنا يا شيخ؟ معايا؟ عايز استخدمها تاني، عايز ادخلها تصنيع. الكود بيسمح لي اشغلها تاني. الكود بيسمح لي اشغلها تاني، مش ارميها. حرام تترمي. بس لازم تعمل ايه؟ فيريفيكيشن ان هي في كومبلاينس ويز 2015. وش بتاعك؟ الجهه اللي المفروض انها تعمل ايه؟ مش بوشز. بوشز. احنا عندنا كذا جهه. خلي سؤالك على فكره. انا عندي بوشز. وعندي مانفاكشن. ساعات بيسموه بروديوسر. اوكي؟ وعندي بروسيسور. تمام؟ فين ماتيريال سيليكشن؟ ها؟ هنكمل على الجهات، الجهات يا عم ركز معانا، ركز معانا. في برشيزر، في مانفاكتشرر، في بروسيسور. ده ايه وده ايه وده ايه؟ دي الجهات اللي عندنا. البرشيزر ده انا عايز اروح اشتري مثلا لوح صاج، عايز اشتري مواسير. تمام؟ بكتب مواصفاتي وبكتب اللي انا عايزه كله في البرشيزر اوردر وابعته للمانفاكتشرر اللي هو بيصنع مصنع المواسير نفسه. اللي بيعمل مواسير. تمام؟ ببعت له كل المواصفات اقول له عايز حسب اسم تو بارت ايه؟ اس 106. تمام؟ لو لو الراجل ده عنده عنده ستوك. الراجل عنده ستوك مثلا طولها 12 متر بس انا عايزها 6 متر، هو ما عندوش مكن تقطيع، بيديها لواحد اسمه بروسيسور يعمل ايه؟ يقطعها ل 6 متر. تاني؟ نقول تاني يا جماعه؟ نقول تاني. انا برشيز انا عايز اشتري ماسوره. تمام؟ عشان اشتريها رسميا من مصنع مواسير بعمل برشيز اوردر. حطه فيه وهنقول ازاي هنعمل برشيز اوردر. تمام كده؟ ببعته للمانفاكتشر اقول له انا عايز المواصفات دي. بيعملها لي المواصفات اللي عايزها. اقفل بس لو عنده ستوك. تمام كده؟ بس هي مثلا 12 متر وانا عايزها 6 متر. بس هو ما عندوش مكنه تقطيع. مثلا. تمام؟ دي هو بيبعتها واحد بروسيسور هو اللي بيقطعها زي سب كونتراكتور كده. وصلت صبا؟ تمام. ده معنى البروسيسور، ده معنى البروديوسر، ده معنى البرشيزر. انا البرشيزر، الشركه دي دي مانفاكتشر، دي المفروض بتصنع ماسوره بس هي صنعتها ب 12 بس انا عايز 6 ما عندهاش ممكن تقطع. ده بعتها لمين؟ للبروسيسور. نفس الكلام برضه في البليد، ممكن عنده بليد مثلا تعال انا عايز مثلا متر ونص في 6 هو عنده ستوك بتاعه كام؟ 2 متر 40 في 12 بس انا عايز المقاس ده تمام. هو يوديها لي البروسيسور يقطعها تمام يرجع لي بايه؟ بنفس المقاسات اللي انا عايزها. بس لما يجي يقطعها مش هقطعها كده وخلاص، لازم يقطعها وين اللي عليها ايه؟ الماركينج بتاع المتال. وصلت؟ ما مش ما اي حد ممكن يجيب لي اي حد متقطع ويقول لي هي دي ماتيريال، اعرف انا ازاي؟ لازم اوريجنال ليه؟ ماركينج، اوريجنال ماركينج بتاعها تمام؟ دي حته برضه هنوصلها قدام. تمام؟ كده عرفنا بتاعت 99 دي معناها ايه؟ تمام. تمام. كل بارت بيقول لي لو انت بصيت في اللي بعدها بالظبط هتلاقيها موجوده برضه. يقول لك انا عايزها مثلا 106 عايزها سنه كذا. لا انا قصدي لازم يديش مثلا 2015 عشان الحته اللي اتعدلت. هو بيكتب لي عليها ان دي اتعدلت ولا انا هفضل اجيب بقى اسمي كله اتعدلت. المفروض بيكتب جنبها رقم. يعني دي الاديشنز بتاعت الازمه 2015 2015 عارف حاجه. بص هات هات اول صفحه كده عندك بس 20. بص لك الرقم ده، شو الرقم ده؟ بس اول صفحه يا جماعه 15 تمام. شفتها الرقم ده معناها ان ان فينا في حصل فيه تعديل. وصل كده؟ تمام. تعديل على الفيشن لاب في لازم فراح كان راح كان بيقول 15 ده يعني 15 مره تعدي 15 مره. لا 15 يعني سنه 2015 مش 15 مره. معلش يعني الرقم ده معناه تعديل سنه 2015 بالظبط. حصل حصل في سنه 15 هي تعديل. تمام. مش لازم مش لازم ممكن يقعد 20 سنه ما يتغيرش شغال زي الفل 10 سنين كل سنتين او عادي. اه ممكن ما يطلعش اصلا اصدار من الاستم غير مثلا في اكواد في ماتيريال من 6 حاجه و80 لحد دلوقتي ما اتغيرتش ما طلعش بقى اديشن جديد. هم راضيين بيها بالظبط بالظبط. تمام. وصلت؟ حد عنده اي سؤال؟ حد عنده سؤال يا جماعه؟ ها تمام. تمام. زي ما قلنا قبل كده كل سطر في الازمه ليه معنى. معاك خدت ال افتح بقى افتح 35 اطلع الصفحه اللي بعدها. الناس اللي كانت بتسال قلنا قبل كده السي 35 ده عباره عن ايه؟ جنرال ريكويرمنت لمجموعه ماتيريال واخد الخواص بتاعتها ومجمعها في مكان واحد بدل ما يكررها في كل ماتيريال. ايه هي الماتيريال ديت؟ موجوده هنا دي. بص على الصفحه من تحت. بص على الصفحه من تحت. ترى الصفحه يا جماعه. كل الماتيريال ديت كل الماتيريال ديت تبع السي 35 مشتركه في نفس مشتركه في نفس مش الخواص مش الخواص جنرال ريكويرمنت عشان هو ما يقعدش يكررها كل مره. طبعا لو قعد قرر العمل لو قعد يكررها كل مره كده انت هتلاقي الازمه بتاعك اقل مش اقل من 10000 صفحه ازمته بس صح؟ لو قعد يكررها يعني مثلا في جير كورمنت ثانيه ممكن تلاقي 100 ماتيريال. وصلت؟ يعني انا براجع الماده نفسها مع الجنرال ريكويرمنت. الله يفتح عليك انت كده وصلت انت كده وصلت عشان كده عملت الرسمه دي. عشان عملت الرسمه دي عشان تدخل على على البيب بتاعي سي 106 لازم الاول تدخل على الباب بتاع كام؟ 103 تشوف الجنرال ريكويرمنت هنا ايه؟ تخلصها تبقى داخل على ايه؟ في كامل ب 160. تاني؟ طب انا لو معايا الاس، معلش انا معايا الاس 160 وانا عايز اعرف الجنرال ريكويرمنت. سؤال مهم جدا. خش على خش على 160 دلوقتي كده. خش على 160. انت عايز تعرف دلوقتي تخش على 35 ولا 45؟ تعرف ازاي؟ سؤال حلو. خش على 160 كده يا جماعه. ريفرنس ديكومنتس. اول حاجه مكتوب عندك ايه؟ اس 106. اس 106 بعدها على طول يا جماعه، بعدها على طول بعد 35، بعدها على طول يا جماعه. بص كده على خمسه، اول حاجه عندك ايه؟ 35. وصل؟ وصلت؟ تمام كده؟ كده الموضوع كده انت قربت جدا تفتح الباب. يعني كده؟ ها؟ افتح 106. افتح 106؟ هو ليه مش كاتب اس ايه؟ مش كاتب هنا اس ايه؟ هو عشان نلاقي الاستم زي ما هو. هو الاستم مش هقول لك عايزين مش هو خد الاستم حطه ما افتكرش كده ايه؟ لازم يكون حرامي. خد الاستم وحطه. ده مش كلها يعني بس ازمي 5 هو مخترع بتاع اللينك تي صح كده؟ بالسكشن بتاعته هو المخترع ولو لا، لكن بالنسبه للماتيريال هو خد من استم وحطه. ما اعرفش اقول لك لو ده كود حرام في اي وبي واخد الاستم، في سي واخد من ايه؟ من اي دبليو اس. قصدي الاستم عامل برضه حاطه الاسم كل الماتيريال عامل لهم سبيسيفيكيشن جنرال ريكويرمنت بالظبط. الاستم عامل كده ولا اسمها؟ ما هو هو خدها بس هو خد يعني خد الباب من بره عشان هو كود حرامي، خد بس الاسم وخلاص. تعالى صعبه؟ يعني معنى كده ان ممكن يبقى في ماتيريال مش بعيد. صح؟ مش بعيد. مش بعيد، وعشان كده لما تيجي تشتري ماتيريال لازم تكتب الاثنين. لو انتوا بصيتوا على اس 35 في الاول ارجعوا كده تاني، بس هو السؤال ده على فكره كنتش عايز افتحه يعني. افتح 35. أول ما تلاقي عندك إيه؟ كامل بتاكل برا، بتاكل إيه؟ أول حاجة عندك إيه؟ 106. تاني حاجة إيه؟ 312. 312 دي بتاعت إيه؟ ستاتستيك بايبس. ستاتستيك بايبس لو أنت رحت عليها هتلاقي الجنرال بتاعها اس 839. عشان كده باجي أشتري ماتيريال بكتب الاثنين. يا إما أكتب بكتب الجنرال وبكتب الايه؟ الماتيريال نفسها. تاني؟ تاني. طيب ما هي كده تتبع كده اثنين جنرال. بالظبط. بس الديزاينر هو اللي بيختار بقى، اختار يا اما 35، بس دي حاجات نادره جدا. دي حاجات نادره ما حدش يحطها ده اساس. تمام كده؟ ما حدش يحط دي اساس يا جماعه عشان ما تلخبطوش. هي كل ماتيريال لها جنرال بتاعها. بس بالنسبه للستانلس ديت حاجه سبيشال حتى 35 وحتى من كام؟ من 3 ساعات. عندي اثنين ماتيريال عندك بس مين بيختار فيهم بقى؟ ازاي هو هيوصف هي جايه من انهي جنرال؟ انا لما اوصف ماتيريال لازم اوصفها بالاول بايه؟ جنرال. بعد كده هي بعد كده هي. طب ده ما بيظهرش في الايزو بتاع المفروض المفروض اتكتب المفروض لا المفروض في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها مش عارف هي مكتوبه في مصر ولا حاجه اسمها ام ار ال ماتيريال ريبوزيشن ليست. ماتيريال ام ار ال زي ما المفروض تكتب فيها كل مواصفات الماتيريال وكل السبلمنتري ريكويرمنت كمان. يعني كل اللي بينقي كل الحاجات او البوينتس اللي على الماتيريال اللي موجوده في كلاينت سبيكس ويجمعها فين؟ في الام ار ال دي. تاني؟ الحاجات دي بتطلع من الانجينيرنج. بتطلع من الديزاينر من الاخر يعني. مش بتاعتكم. بس انا مش فاهم. ها؟ لا لا. المفروض الديزاينر هو اللي يديك الحاجات دي كلها. صح. ها؟ ليه؟ ما عادش حاجه كده اللي هو اللي مش معاك النموذج ده ما بيعملش كده. بس هدور عليها بكره. ماشي بكره نجيبها ان شاء الله. تمام يا جماعه؟ نرجع تاني اوكي، ولكن قلت حاجه، كل ماتيريال وليها جنرال، اعتبرها جنرال واحده بس عشان الناس ما تلخبطش، عشان لسه بنفتح لسه في الازمه قوي، ازمته مرتين خلاص. نرجع تاني للرسمه اللي انا رسمها. الرسمه اللي انا رسمها عباره عن ايه؟ جنرال ريكويرمنت 35 متضمنه من احدى الماتيريال كام؟ اس 106 زي مثلا اس كام؟ 312 صح؟ فانا كده لما اجي افتح او ارجع شهاده او اشتري ماتيريال 106 لازم ابص على الاثنين، على الجنرال وعلى السبيكس نفسها. دي بقى اللعبه كلها في ازمه 2 بارت ايه وبارت بي. دي اللعبه كلها هنا. لو محدش فاهمها هقولها تاني وتالت وعاشر ومية. هقولها تاني. مثال مثلا. معظم الناس شغاله في المجال عارفه اللوحه ده اس 116 صح؟ ده بليد صح؟ دي انا دلوقتي جات لي شهاده اس 116 عشان ارجعها هدخل على الريكويرمنت اللي موجود 516 زائد اللي هو كام؟ اس 20 بالظبط كده بضيف عليه. يعني هفتح الجنرال ريكويرمنت اللي في اس 20 تمام زائد 516 زائد الماتير نفسها بالظبط بالظبط. إيه كان في الكورس اللي فات ده موضوع معلش انا ممكن ادخل على اس 516 وهمشي مع الابلكيشن يعني لغايه ما الاقي مثلا ان في ريفرنس درون بتنقل للثاني صح؟ ممكن يعني مش شرط ممكن انا دروينج نفسه دوكيمنت اه مش دروينج لا دوكيمنت اه انا قصدي يعني مش شرط انا عارف ان دي ليها جنرال ريكويرمنتس مع جروب ثانيه تمام تمام بس ده المبدا بتاع اس اي بتاع ازمه 2 بارت اي وبارت بي ان ما ينفعش تاخد ماتيريال لوحدها كده ما ينفعش تتجزا لازم اي ماتيريال لازم ترفق بيها الجنرال بتاعها. طب انا هعرف ان هي ولا انا عارف ان هو لسه فتحها دلوقتي ما قلنا من شويه ريفرنس بص على بص كده على بعدها هتلاقي اس 106 خش على بعد اس 35 هتلاقي 106 في اول صفحه او ثاني صفحه على ايدك اليمين من فوق هتلاقي في حاجه اسمها ريفرنس دوكيمنت هتلاقي مكتوب اس 35 وسط يا فندي تمام تمام يا صعبة؟ لا انا اصلا بس يعني ممكن ربنا بيكلم ان هو بيطلع 35 دي هي الجروب كلها مش شرط تطلع 106 دي تبع الجروب انت بقى انت بتدنا يا رب ما حاسس حاجه بقى انا بقى فكرة ان انا بطلبه هو هو اللي هي الجزئيه اللي حصلت فين فين انت عايز توصل لي بس دي اصلا مش ماتيريال ده انفورميشن مشتركه لمجموعه ماتيريال اللي هي مذكوره دي كلها فهو مش عايز يكررها تاني في كل ماتيريال من دول. يعني انت لو دخلت على 106 مش هتلاقي كل مش هتلاقي كل كل الداتا دي موجوده. انا عمري ما هشوف حاجه اسمها 35 بالظبط لا مكتوبه مش مكتوبه كريفرنس مكتوبه كريفرنس مش ماتيريال مكتوبه كريفرنس تمام كده بس يعني هو مجمعها في منطقه واحده بحيث مش هو شاطر مش هو ما يقعدش يكررها بس عندك مثلا لو الجنرال مش بتاع 100 ماتيريال قاعد يكرر مثلا 20 صفحه دول في 100 بكام؟ 20 200 صفحه ده مجموعه ماتيريال بس شوف بقى الباقي عامل ازاي. وصلت؟ يعني هو كده الجنرال ريكويرمنت اللي هي السبيسيفيك دي مش سريره مع بعض هي ما حدش دعوه بالسريره الخاصه يا جماعه. انا برتب لكم الترتيبه دي كلها الترتيبه هنا مرتبها جنرال ريكويرمنت ومثال عليها. جنرال ريكويرمنت ومثال عليها. افتح كده معايا من الاول خالص. والترتيبه دي مقصوده افتح كده معايا. اول حاجه اس سي كام؟ ده مكتوب ايه جنرال ايه بتاع ايه بتاع بليت اللي هتصنع في بريشر فيزل تمام. مثال عليه اس سي كام اللي بعده على طول 516 516 بص كده على ايتم باراجراف نمبر 2 مكتوب ايه بالظبط كده. يعني ده مثال سبيسيفيكيشن فور بريشر فيزل بليت. لكن الثاني اللي قبلها كانت ايه؟ جنرال ريكويرمنت. خش على اللي بعده. نخش على بعضه. اس اي كام؟ 6 صح. اس اي 6 بيقول لك ايه؟ سبيسيفيكيشن فور جنرال ريكويرمنت لل ستيل ستراكشر صح. اللي بعده مثال اس اي كام؟ كام يا جماعه؟ 283. تمام، ده مثال عليها سبيسيفيكيشن فور لو اند انترميديت تنسايل سترينث كاربون ستيل بليد. تمام، لو انت بصيت على باراجراف نمبر 2 بيقول لك ايه؟ اي 6. وصلت؟ كمل معايا. ماشي. اس كام؟ بعد كده اس كام؟ 130 اللي شغال عليه بتاع الجنرال كومنت بتاع البايبس. مثال عليه كام؟ اللي هي 106. انا مرتبه اهو. ما انا قلتلكوا يا جماعه في الاول انت ما سمعتش. انا قلتلكوا ده الترتيب ده، مش ترتيب الكود. انا مرتبها كده بحيث الناس تفهم. عشان نفهم بالظبط كده. صحيح ولا لسه؟ انا فاهم بس انا بتكلم وده مش معايا. اه الترتيب هناك عادي خالص. اس 106 اس 20 اس مترقمه سيريال. مش هتلاقي ورا بعض هنا. انا مميزه ان انا قلت دي مش ماتيريال. لا بص يا هندسه، لما تلاقي في الاول الكلام مكتوب سبيسيفيكيشن فور جنرال ريكويرمنت اعرف دي مش ماتيريال. اعرف جنرال ريكويرمنت يعني لازم المساواه اس 6 بس حاجه معينه. لا لا لا لا ما فيش الكلام ده. ما احنا قلنا ارقام، قلنا في قلنا برضه بالظبط. انا لو عايز امسك واحد عادي مش هعرف بس ما عشان كده عشان شارحين بالاسلوب ده بالظبط. ما احنا قلنا الرقم ده الارقام بتاعت الازمه يا جماعه مجرد سيريال بس. وانا قلت لكم كده انا مجمعها هنا بنظام جنرال ريكويرمنت ورا مثال. تمام، بحيث الناس تفهم بسرعه مش هنقعد نجيبها من الاول ونجيب الكود من الاول لاخر. وصلت؟ دي اهم حته بالنسبه لي. فهمتوها ولا ما فهمتوهاش؟ عشان نبدا نخش في لو انا ممكن اعد 10 مرات مش مشكله بالنسبه لي لحد الساعه 10 بالليل يعني 10 الفجر. تمام؟ حد عنده اي سؤال؟ نبدا. هو في 965 كتب كومنت. حسب ده انا مش على فكره. ال 965 كتب كومنت زي الجنرال كومنت بالظبط. كومن كومنت زيها زي الجنرال كومنت. ها؟ انا بس انا مهندس صيانه بس مهندس انسبكشن. ما فيش اي مشكله خالص. انا بقول لك عندي استعداد اشرح مره واثنين وعشرة. وقفني وما فيش اي زعل. شو وقفك؟ لا وقفني يا اخي وقفني. تمام، فهمتوا التجميع ده عامله ازاي؟ الكود لما تيجي تفتحوه هتلاقي مترتب ترتيب سيريال عادي جدا. بس طبعا مش ترتيب مش واحد اثنين ثلاثه. لا هو واخد من الاستم اللي هو ايه؟ ينفعه بس. وصلت؟ تمام؟ شايفني؟ اتفضل. دي حاجه اه طبعا. كمل نقلب مع بعض كده يا جماعه. انا قلت لكم لازم تو حوالي 5000 صفحه. 5000 صفحه. فطبعا لو مسكنا لحد شاب 5000 صفحه دول هيتعقد من الازمه خالص. فاحنا بنحاول نشوف السكه اللي نعرف ندخل بيها الازمه. ماشي كده؟ في طب في البليت، في الفتن، في الستانلس لوحده، في الالوي، في الدم فرس، في كل حاجه. بس احنا عايزين نكمل برضه، عايزين نكمل. اس 106 نكمل؟ اس 106 ده برضه ده بتاع ايه بقى؟ ده بتاع الفيتنجز. ستيل فلانجز بروجكت فيتنج. بالظبط كده، بتاع فلانجات وفيتنج. لو انت بصيت على السكوب بتاعه، اول حاجه عندك ايه؟ 105. 105 اللي هو بعدين. والراحه لسه مش لاحق الصراحه. انا مش لاحق اجيب الصراحه. الراحه لسه بسرعه انجز. الناس انت مش اربعه. الناس مش هتفهم منها حاجه. اتفضل. دلوقتي يا استاذ بقى السؤال بقى حضرتك دلوقتي هنفرض ان انا فتحت خلاص ماتيريال وعايز ايه اللي في بدايه الماتيريال يقول لي انها تتبع الجنرال ريكويرمنت تحدد لي رقم الجنرال ريكويرمنت بتاع ايه بالظبط افتح 106 كده لا سؤال بس ما بقتش كاشز بص انت بس يا شطه بص انا سامعك اول حاجه عندي فين يعني اروح للريفرنس دوكيومنتس بتاعتي مش حاجه مش موجوده كل حاجه مكتوبه موجوده تمام حد عنده اي سؤال قبل ما نبدا في الكود ها انت من اول من اول ها هتاخد بريك ولا حاجه لا لا مش شويه لا لسه لسه ما بدأناش ناخد بريك من البريك طب نص ساعه بس نص ساعه بس نص ساعه بس هنفتح كود لا بس يعني اتفضل اتفضل هو جنرال ريكويرمنتس وحاط عليها كيس ستادي منها صح؟ خلاص خلاص اه خلاص بالظبط بالظبط كده هي اول ماتيريال وحاططها بعد تقريبا نفس السيكونس بالظبط كده مش كده؟ ده السيكونس مش هشوفه اي حد لكن لازم تو لازم تو يا جماعه مش لازم اشوف احس واخد مره بليت مره بايب مره فيتنج يعني لازم انوع لازم انوع تمام كده؟ الواحد بدأ يفهم شوية شوية شوية عايزين نشرح مرة 2 3 10 والله أنا جاهز ماشي بس مش عايزك أدخل في الكود وأنتوا شايفين الكونسبت سمي كده وبرجلك اليمين تمام تمام باخد برجلك تمام نبدأ في الاس 106 ولا 35 الله يفتح عليك تمام احنا قلنا قبل كده كل سطر وكل رقم في الازمي ليه معنى وممكن سطر يكلف ملايين سطر والله ممكن يكلف ملايين حرف يكلف ملايين يعني مثلا الماتيريال دي اس 16 نحط لها ان ان يعني ايه؟ معموله معادله حراريه اسمها نورماليزيشن معادله حراريه فلوس لو اشتري 1000 لوح ماشي لو واحد مثلا قال انا عايز واحد انا عايز ازرول هذا انا عايز نورماليز الفرق ايه معالجه دي حاجه زياده عن الكود الكود بيدينا يا جماعه مينيمم ريكويرمنت مينيمم ريكويرمنت الديزاينر ممكن يزود عليه العميل ممكن يزود عليه حسب هيشتغل فين انا هشتغل في ماتيريال في البحر انا ما اشتغلها اوفشور غير اونشور غير في الصحراء غير في اي حته غير بايب لاين كل مكان له نظام كل مكان له ديزاين كالكوليشنز صح تمام تمام ازرولد مثلا سواء اي اشر او نورمالايز فرق لو انت تشتري 1000 لوح وانت تشتري 1000 لوح وانت طالبها نورمالايز بس جالك ازرولد مطلوب لها معالجه شوف فرق اللوح السعر بين ده وده انا اتوقع كده اتوقع مش اقل 100000 دولار 30% 30% فرق زياده في المعالجه حسب نوع معالجه حراريه حسب نوع حسب درجه الحراره انت هتوصل لها فهمت تختلف حسب التخانه انت شغال عليها حسب وقت النورمالايزنج حسب انت الكي تي ده مكلف جدا تمام كده فاهمني معنى الكلام حرف باظ لك ممكن مشروع كامل والله بتحصل ماشي كده تمام لان دي حاجه زياده عن الكود تمام لما اجي اطلبها لازم احطها فين في البرشيط الاوردر نقول تاني انا بعمل ايه بازمي 2 بعمل بيه برشيط اوردر وبستلم واعمل امتي سي ريفيو تيست سيرفيت ريفيو تمام وصلت تمام اتفضل ازرولد يعني زي ما هي كده من غير معالجه ما غير معالجه لوح والظرف اللي جاي لك بس هيقول لك ان هو كده هم بيكتب بيكتب في الشهاده بيكتب في الشهاده بيكتب كل حاجه انت مثلا انت المشروع بتاعك عايزها نورمالايزد عايزها ان مش وانت بتراجع الشهاده ما خدتش بالك من ان دي تمام واشتغل زي الفل وقطع زي الفل تمام ولكن انت ما جبتش الشهاده كل ده اترمى هو الديزاينر هو البطل هو الديزاينر ايه بقى بروسيسنج بتاع سيون ميكانيكال ديفايس ازاي معظم بايبنج انجينيرز او بايبنج انجينيرز ديزاينر عامه يعني ممكن ستري ستراكشر ممكن بايبس ممكن بجر فيزل ممكن تانكس ممكن بايب لاين فاهم حسب يعني سواء كل تضاف بعد ده انتريتوري مش لازم طب لو ده مثلا خدها ام مثلا اس 3 15 ام ام معناها ايه؟ ماتريكس طب مش لازم خلاص وساعات ام كابيتال غير ام سمول هنشوفها بعدين هتفرق فعشان كده يا جماعه كل حرف في الشهاده ليه معنى هطبقه او مش هطبقه دلوقتي او في المشروع اللي انا فيه او بعدين هجي لك وقت هتطبقه لما تشتغل مع ناس محترمه شركه محترمه بتراجع كل حاجه هتفتكر الكلام ده وبالذات اللي يشتغلوا في اليو ستامب بريشر فيزلز في اي ستامب في اي شغل في ازم ستامب عامه تمام؟ تمام كنت عايز اقول ايه؟ بسم الله في 530 نبدا اس اف 530 لا مش عايز اخش دلوقتي عايز ادي مقدمه بسيطه كده قبل ما نخش عليها اس اف 530 بيتكلم عن ايه؟ كمان يا جماعه الكربون الالوي ستيل وايت لا لما اجي اوصف باي اوصفها ازاي؟ عندي نوعين من التوصيف عندي توصيف مكود لازم تو وعندي توصيف مقاسات الاثنين مع بعض مقاسات وماتيريال جريد تمام كده مثال بتاعنا اس ايه ده الشرح ده الكيس ستادي بتاعنا نقول المقاول والشرح حد ده الشرح اس ايه 106 ماشي جريد بي بصوا على الشهادة اللي معاك ده طلعوها كده طلعوها كده دي اس 106 جنيه بي بصوا على الشهادة كده الله يا جماعة فين؟ الشهادة دي جاية من إيطاليا. وتم تعديلها في السعودية. فين يا جماعة قلت لك جيت فين؟ هي بروسس ريفلكس اس سي 106 ها؟ مكتوب نورمال وجريف عند بروكس بغداد بالظبط عند هو ذا مستيك هير صح؟ شفتوه؟ بالظبط كل اللي وصل لها؟ جريد بي اكس 42 كل ده اتشرح وازاي يجمع بين الله ممكن ماتيريال مش عارف قلنا في ماتيريال ممكن نحط عليها يوروبا النورمال ولازم في نفس الماركينج صح انها تنفع لا مثلا وديها اتحاد اوروبا تشتغل وديها اي مكان تاني تشتغل لا بنتكلم في الجريد دلوقتي ها جريد بي 35000 تمام الاكس 35 ايه؟ مينيمم مينيمم لو انت رجعت لو انت وصلت على الشهاده بص كده على هتلاقي الرقم فوق ال 42 كيس اهو انا عرفت قصدك ايه؟ اه الاكس 42 42000 بالظبط هتلاقي الخواص بتاعه الاكس 42 والجريد بي داخلين في بعض في رينج في رينج يعني مثلا في 35 يقول لك مينيمم 35 في ال 42 مينيمم كام؟ 42 هتلاقي مثلا في الشهاده هتلاقي كام؟ 46 مثلا 47 يبقى كده ماشي ايه؟ اه ينفع الاثنين تاني؟ على فكره انت عشان هاي اكسبيرينس الناس دي كلها بتلعب حواليك تمام يا جماعه؟ استلم على ازمي اس اي على اس اي تمام كده؟ عليك كاتب 53 07 106 شفت 106 06 في ده كاتب ايه جريب بي تمام انا هاخد حته انا عايزها بس كاتب ايه ركزوا معايا كاتب ايه اس 106 سنه كام اديشن نعمل اديشن كام؟ في 6 والجريد كام؟ جريد ايه؟ جريد بي مكتوبه بص ال بي اي 5 ال اديشن 2007 مش كده؟ هقولها والله بس واحدة عشان انا مش عايز بس تتشتت بس حضرتك في السطر ده صح؟ الشهادة دي كلها هنمسكها كلها كده نطلعها اقطع كل اللي فيها ماشي؟ كل الغلطات اللي فيها هنطلعها بس مش عايز انا عايز الناس تمسك خط خط عشان ما تضيعش من الناس اتفضل الاستر 53 صح؟ 50107 والازمي اللي هو 106 هرجع لها بس انا عايزك تطلع الحتة اللي انا عايزها بس انا عايزك تسال السؤال ده كله ماشي المفروض لازم يواجه من اسلم مش قربت انت كده قربت بس واحده واحده بس مش عايز ابوظ الدنيا تمام كده انا كده طلعت الماتيريال قال لي كام 106 سنه كام يعني انا استخدم الماتيريال ديت لازم اعمل ايه اعمل فيريفيكيشن سنه كام هل في فرق حصلت وماتيريال عندنا وقفت عشان كده وكان في مره في لوح اس اي 516 قديم تمام في الكود الجديد طلب عنصر جديد في الاناليسيس بتاع الكيميكال اسمه بورون كانش موجود فطبعا كل السجل عندك الاستوك ده مش هينفع من غير ما تعمل ايه لازم تعمل تحليل كيميائي كيميكال اناليسيس على اللوح وتطلع قيمه الايه برسنتج وتشوفها وترجعها لايه؟ على الكود. ومش ما كانتش موجوده في 516 كانت موجوده في الاس 20 بتاع جنرال كمان. عشان كده لازم نرجع لايه؟ جنرال. وصلت بقى؟ وصلت؟ دول تاني؟ تمام معنى الكلام ان لازم نراجع على الكود الجديد مش على ده 2006 ومثلا اراجع مثلا على 2009 قريبين من بعض لا لازم اراجع اعمل فيريفيكيشن على 2009. اتفضل ساعات بيبقى في مشاريع بتشتغل بالكونستراكشن مثلا المشروع ده بيشتغل بالكونستراكشن فانا راجع على 2015 بقى ساعتها لا على الكود على الكونتراكت على عندك يعني مثلا ممكن مش عندك 5 سنين ماشي وبادئ مثلا من 2011 هشتغل كل حساباته على الكود على 2011 بيسموها بره حاجه اسمها كات اوف ديت اول حاجه بنشوفه المشروع كات اوف ديت اول حاجه بتسالها كات اوف ديت ليه عشان نعرف ايه الستاندردز الابليكابل للتاريخ ده المشروع ممكن 5 سنين 6 سنين 10 سنين ممكن ريفايز بعد كده ممكن بس عشان لازم نسال عليه كات اوف ديت عشان تشوف كات اوف ديت ستاندردز هشتغل عليها تاني هو مثلا المفروض ان انا بشتغل على السنه اللي نازل فيها في 2011 بس ممكن يحصل في تعديلات في الكود مثلا انا فيها هشتغل على 2011 بوكس لازم تشوف المشروع بتاعك هيشتغل على اي كود كونستراكشن كود اول سؤال اول حاجه تشوف كات اوف ديت للكونستراكشن كود زي ايه كونستراكشن كود ازمي ستة وان بوينت ثري تمام ازمي وان ازمي ثلاثة ازمي ثمانية دي ديزاين كود لو انت لو حد بص في ازمي في ستة وان بوينت ثري في الصفحات الاخيرة يقول لك انا هشتغل في الماتيريال الاستم على اي اديشن موجوده موجوده بس في نفس الوقت انت بتشوف هو سنه كام يعني عشان ما تقولش بس اي حد يفتح ازمي في 6.3 في الاخر بيقول لك ابليكابل استم ماتيريال مالش ازمي ابليكابل استم ماتيريال يقول لك مثلا هتستخدم اس 15 سنه 99 سنه 99 بس انت وصيت على ازمي 2015 قالوا برضه 516 اس اي 516 2015 خش برضه على استم كام؟ 516 سنه 99 بس انت مش محتاج تدور مع الازمه مش محتاج تدور الا اذا كانت الماتيريال مش ازمي كانت ماتيريال ايه؟ استر. تمام؟ تمام. ناخد بريك عشان تو خلاص. ها؟ 10 دقايق. اه بالظبط 10 دقايق يعني. بس I'm going to show you how to do it.